بالنسبة للأمم السابقة، وأن المقصود بالوسطية الخيار. وقد اتفق المفسرون على معنى قول الله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي خيارا. وأن الوسط يطلق على معنيين وعلى أكثر، أشهرهما التوسط بين الشيئين. ولا يختلف العلماء أن هذه الأمة هي آخر الأمم وأكرمها على الله، إذن ينتفي القول بأنه التوسط بين شيئين في هذا الموضع. الموضع الثاني الوسط، أي الخيار. وكذا جعلناكم أمة وسطا، واختلف في قول الله جل وعلا: من أوسط ما تطعمون أهليكم. قال بعض العلماء: من أوسط ما تطعمون أهليكم كفارة اليمين، أي من أفضل وأزكى وأخير ما تطعمون الأهل. وقال بعض العلماء: من أوسط يعني من التوسط. وقال بعض العلماء: من أوسط أي من التوسط. وهذا الذي ذكره الشوكاني وغيره من العلماء، وأنه لا يخرج الطعام الردي ولا يؤمر بإخراج الطعام الجيد، يكون وسطا بين الشيئين. لأن الله جل وعلا لما نفى الخبيث علم أن ما عداه جائز. قال الله جل وعلا: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه. ولا تيمموا الخبيث، ما معنى ولا تيمموا؟ تقصدوا. شو دليل عن التيمم في اللغة يطلق على القصد؟ طيب ولا تيمموا وأنت ولا تقصدوا، صحيح. الخبيث، ما معنى الخبيث هنا؟ الحرام الرديء، صحيح. طيب الخبيث يطلق على عدة معاني، ما هي؟ كما الرديء يطلق على الرديء كما في هذا الموطن، على المحرم، ويطلق على المحرم، على النجس، ويطلق على النجس، يطلق على النجس لم يحمل الخبث. قال الشيخ رحمه الله تعالى في بيان مكانة أهل السنة والجماعة بين فرق الأمة، قال: فهم وسط، أي على المعنيين، وسط بمعنى الخيار، وسط بمعنى التوسط بين الشيئين. إذن فأهل السنة وسط في باب صفات الله تعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. أهل التعطيل هم الذين يخلون الله جل وعلا عن أسمائه وصفاته، ولا يعوضون ذلك بمعنى آخر. من قول العرب في لغتها: جيد عطل، جيد عطل. حين يصفون المرأة إذا لم يكن في عنقها قلادة ولا غيرها، يقول هذا جيد عطل، بمعنى خالي من الزنا. فالتعطيل يسمون بهذا الاسم، ومعطل يسمون بهذا الاسم لكونهم يعطلون الله عن أسمائه وصفاته الثابتة له بالكتاب والسنة. وهذا اللفظ يطلق على الجهمية لأنهم الذين ينفون أسماء الله وصفاته، ويطلق على طوائف من المعتزلة الذين يقولون إن الله سميع بلا سمع، عليم بلا علم. ويطلق على الأشاعرة من وجه دون وجه، من وجه نفي اللفظ الحقيقي، ولا يطلق من وجه آخر لأنهم يسمون محرفة، يعتبرون عن لفظ بلفظ آخر وعن معنى بمعنى آخر، فيطلق عليه من وجه دون وجه. قول الجهمية نسبة إلى الجهم ابن صفوان، لم يكن الجهم بن صفوان هو مؤسس هذا المذهب، ولكنه حمل لواء وأصل هذا المذهب حين أخذه عن الجعد بن درهم. والجعد أخذ بدعة عن أبان بن سمعان، وأبان أخذ بدعة عن طالوت بن أخت لبيد بن الأعصم، وطالوت أخذ بدعة عن لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر، أو اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. نسبت بدعة الجهمية إلى الجان لأنه هو الذي قعد هذا المذهب، وهو الذي قتله خالد القسري. وأشار إلى هذا المعنى الإمام ابن القيم رحمه تعالى في نونيته فقال: ولذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني، فترى الضحية كل صاحب سنة لله درك من إمامي قرباني. فأهل السنة وسط بين هؤلاء المعطلة الذين لا يثبتون لله اسما ولا صفة، وينفون عن الله صفة الرحمة، صفة الغضب، صفة المحبة، صفة الكلام، وفي نفس الوقت هم وسط بين هؤلاء وبين المشبهة الذين غلوا في الإثبات، الذين غلوا في الإثبات. فكان الواحد منهم يقول: يد كيدي، وسمع كسمعي، وبصر كبصري. وقد صاح أهل السنة بهؤلاء كما صاحوا بالذين من قبل. وقد تحدث الإمام ابن القيم رحمه تعالى في مختصر الصواعق وغيره من كتبه عن الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حين قرأ وكان الله سميعا بصيرا وضع أصبعه على عينه والأصبع الآخر على أذنه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: يراد من ذلك بيان حقيقة الصفة ونفي المجاز. يراد من ذلك بيان حقيقة الصفة ونفي المجاز. المشبه يحتجون بهذا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أشار بأصبع إلى عينه وإلى أذنه. الاتفاق قائم كما ذكره ابن القيم بأن المقصود بيان الحقيقة، لأن ما ليس كمثله شيء فلا يقاس بخلقه. وسع كرسي السماوات والأرض، الذي وسع كرسي هذا موضع القدمين. ولذلك ذهب بعض أهل السنة إلى أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يشرع لأحد أن يشير بأصبعه. وهذا مذهب أحمد رحمه الله. فالإمام أحمد روى في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على المنبر: وما قدر الله حق قدره، ثم بسط النبي صلى الله عليه وسلم يده وقبضها. ومع ذلك الإمام أحمد لما رأى رجلا في حلقته قرأ الآية وبسط يده وقبضها قال: قطع الله يدك، قطع الله يدك، قطع الله يدك، قال ذلك ثلاثا، ثم نهض الإمام أحمد وتركه. معنى هو راوي الحديث. فهذا المذهب الأول في المسألة، المذهب الثاني أنه لا حرج من صنيع ذلك على ما جاء في الأحاديث الصحاح دون غيرها، ما لم يترتب على ذلك ضرر عند العامة أو عند المشبهة أو عند الذين لا يعلمون ولا يعقلون. وهذا قول الأعمش ثبت عنه بسند صحيح حين روى قوله صلى الله عليه وسلم: القلوب بين أصبعين حرك أصابعه، وذكر ذلك عنه الأجري رحمه الله تعالى في الشريعة، وروى ذلك عنه ابن ماجه أيضا في سننه. المذهب الثالث في المسألة التفصيل، وهؤلاء يقولون فيما جاء به النص وما لم يترتب على ذلك ضرر، وأما ما لم يرد به نص أو يترتب على ذلك ضرر فيعتقد بعض العامة أن هذا مثل هذا أو أن هذا على وجه التشبيه فيجب اتقاءه والابتعاد عنه، لأن المقصود من ذلك هو بيان الحقيقة. قال نعيم بن حماد الخزاعي رحمه الله تعالى: من شبه الله بخلقه فهو يعبد وثنا، ومن عطل الله عن اسمائه وصفاته فهو يعبد عدما. وحقيقة مذهب المشبهة التعطيل، لأنهم يشبهون الخالق بالمخلوق ويعطلون الخالق عن أسمائه وصفاته. نظر ابن القيم عقيدة أهل السنة هذا الباب فقال: لسنا نشبه وصفه بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان، كلا ولا نخليه من أوصاف إن المعطلة عابد البهتان. من شبه الرحمن العظيم بخلقه فهو الشبيه لمشرك نصراني، أو عطل الرحمن عن أوصافه فهو الكفور وليس ذا الإيمان. قوله وهم وسط الخيار، وفي نفس الوقت من التوسط بين الشيئين. في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية، الأصل في الجبرية بسكون الباء، الأصل في الجبرية بسكون الباء، هذا الأصح لغة الجبرية. ولكن ذهب بعض أهل اللغة بأن الجبرية إذا قرئت بالقدرية تفتح الباء تخفيفا، تفتح الباء تخفيفا، الجبرية والقدرية. الجبرية هم الذين يقولون بأن الله جبر العباد على أفعالهم وعلى حركاتهم وعلى سكناتهم. وقد غلا منهم طائفة فقالوا بأن كل ما يفعله العبد محبوب لله، لأن الله هو اللي جبر على ذلك. وحين يكون الشرك والبدع والمعاصي والذنوب والفاحشة محبوبة لله. وغلا من هؤلاء الطائفة أيضا، قالوا إن ما أفعله عن فعل الله، من هنا جبرني على هذا، وهذا أقبح وأقبح، وهذا يفيدنا فائدة مهمة، أن البدعة تؤول بصاحبها إلى مخالفة النقل والعقل وإلى الكفر. وذاك السنة يقولون البريد أن البدعة بريد الكفر. وأهل السنة لا يقولون بأن الله جبر ولا أن الله لم يجبر، ويتكلمون بالجبل، بأن الله جبل العباد. وحين أتى رجل الأوزاعي أو تحاكى الأوزاعي رجلان، هذا يقول بأن الله جبر العباد، يقول أن الله لم يجبر العباد. فقال للآخر الذي قال الله لم يجبر، قال ما أراك إلا نفيت بدعة وقعت في مثلها. وجاء مثل هذا عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وقرر هذا بتوسع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى في الفتاوى. فهذا السنة وسط يفعل الله بين الجبرية وبين القدرية. القدرية لا يقول بأن الله جبر العباد على أفعاله وحركاته وسكناته، لكن يقولون بأن العبد يخلق فعل نفسه، لأن العبد يخلق فعل نفسه، وأن مشيئة العبد مستقلة عن مشيئة الله، وأن له إرادة غير تابعة لإرادة الله. فمن يسمون الشيء للعبد، والأوائل يسمون الشيء لله. الأوائل لا يجعل العبد حركة، وهؤلاء لا يجعلون لله خلقا ولا مشيئة ولا إرادة، ويجعلون العبد يفعل كل شيء. وحقيقة هذا المذهب أن مع الله خالقا آخر، أن مع الله خالقا آخر، أهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، يقولون بأن للعبد فعلا، وبأن للعبد إرادة، وبأن للعبد مشيئة، ولكن هذه المشيئة تابعة لمشيئة الله. والله خلقكم وما تعملون، الله خلق العبد وخلق فعله، ولكنه خيره وبين له طريق الخير وطريق الشر. قال تعالى: وهديناه النجدين. قيل المعنى أي بينا له طريق الخير وطريق الشر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا اعملوا، إذا فيه إرادة للعبد، فكل ميسر لما خلق له. وقال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله ربه. فالله أثبت أن للعبد مشيئة، ولكن مشيئته تابعة لمشيئة الله جل وعلا. ومنه يتضح معنى الآثار الواردة بين القدرية مجوس هذه الأمة. الحديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في كون القدرية مجوس هذه الأمة معلولة، والصواب وقفها على الصحابة رضي الله عنهم، ولا يصح من المرفوع شيء. ومعنى هذا أن المجوس جعل للعالم خالقين، خالق النور وخالق الظلمة، خالق النور وخالق الظلمة، ولكنهم لا يسوون هذا الخالق بذاك الخالق، يجعلون خالق النور أعظم من خالق الظلمة. ونفس الأمر للقدرية، يقولنا العبد يخلق فعل نفسه، إذا جعلوا مع الله خالقا آخر، فهم من هذه الحيثية يشابهون المجوس ولا يساوون بين الخالقين. قوله: وفي باب وعيد الله، أي وأهل السنة وسط خيار ومن التوسط أيضا بين الشيئين، في باب وعيد الله أي الأحاديث والآيات الدالة على الوعيد، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع رحم، كقول الله جل وعلا: فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، وغير ذلك من أدلة الوعيد. بين المرجئة، والمرجئة طوائف، والحديث هنا عن الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، لا يضر مع الإيمان ذنب، وحينئذ لم يسري الوعيد على العاصي. قوله: وبين الوعيدية من القدرية الذين يقولون بأن الوعيد نافذ ولا يخلف الله وعده ولا وعيده، ولا يخلف الله وعده ولا وعيده، قد أصابوا في الأولى وأخطأوا في الثانية. لا يخلف الله وعده، هذا نص القرآن، وعد الله لا يخلف الله وعده، لا يخلف الله الميعاد. أما الوعيد فلم يرد دليل بأن الله لا يخلفه، وهذا الباب مرتبط بالجملة بعدها، وذلك في قوله: في باب أسماء الإيمان والدين، بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. أسماء الإيمان والدين هي الألفاظ: هذا مسلم، هذا كافر، هذا فاسق، هذه أسماء الإيمان والدين. أهل السنة وسط بين الحرورية والمعتزلة، الحرورية الخوارج يقولون، والمعتزلة: من مات على كبيرة فإنه مخلد في النار، وهؤلاء يكفرون بمطلق الذنوب، فمن مات وهو يشرب الخمر أو يأكل الربا أو يزني أو يسرق فإنه مخلد في النار، ويرون الذنب ينافي أصل الإيمان، يرون الذنب ينافي أصل الإيمان. إلا أن الفرق بين الخوارج والمعتزلة أنهم يختلفون في حكم في الدنيا، فذهبت المعتزلة إلى أنه بمنزلة بين المنزلتين، وذهبت الخوارج بأنه جثة من جثة جهنم في الدنيا والآخرة، وأنه مخلد في النار. وهؤلاء يكابرون في أحاديث الشفاعة، وهي أكثر ما يقال عنها بالتواتر من كثرتها ومجيئها من طرق متعددة، ومكابرون في هذه الأحاديث ولا يؤمنون بذلك، وهؤلاء لا يقبلون أخبار الأحاد. وذكر بعض العلماء بأن الخوارج والمعتزلة يحكمون على أنفسهم بالخلود في النار، لأنهم هم أهل الكبائر وهم حماة الشر. فالخوارج هم الذين خرجوا في بداية أمرهم على عثمان، ثم قاتلوا عليا وقاتلهم وانتصر عليهم. والمعتزلة هم الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه، ويقول عن أسماء الله جل وعلا بأنه سميع بلا سمع بصير بلا بصر، وهذا من أكبر الكبائر. قوله وبين المرجئة والجهمية، المرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، وأن الإيمان عندهم قول واعتقاد، وهذا طائفة منهم. والطائفة من المرجئة يقولون بأن الإيمان هو مجرد اعتقاد ومعرفة، فليس بقول ولا بعمل، والمرجئة طوائف. والجهمية، ولذلك العلماء يقولون عن غلاة المرجئة بأنهم جهمية، الذين يقولون عن الإيمان بأنه مجرد معرفة. وهذا يعني عند أهل السنة أو في إلزامات أهل السنة لهؤلاء أن يكون إبليس مؤمنا، لأنه عارف، إذا كان مجرد معرفة عارف، يقول فبعزتك لأغوينهم أجمعين، ويقول ربي أنظرني إلى يوم يبعثون. وعلى قول الجهمية وقول الشاعر أيضا يقول بأن الإيمان هو التصديق، يكون فرعون مؤمنا، لأنه قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. فهذا مجرد معرفة، مجرد تصديق. فأهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، بين الذين يكفرون بمطلق الذنوب، وبين الذين يقولون إن الإيمان مجرد معرفة أو تصديق ولا يضر مع الإيمان ذنب. وأهل السنة يقولون بين الذنوب ثلاثة أنواع، أهل السنة يقول بين الذنوب ثلاثة أنواع. النوع الأول ذنب ينافي أصل الإيمان، ذنب ينافي أصل الإيمان ويخرج من الملة، كالشرك ودعاء غير الله والذبح والنذر لغير الله أو سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم سبا صريحا عياذا بالله من ذلك، أو الاستهزاء الصريح بالدين ونحو ذلك. النوع الثاني ذنب ينافي كمال الإيمان الواجب، وهذا له مرتبتان، المرتبة الأولى أن يوجب الفسق، المرتبة الثانية أن يوجب العصيان، لأن الله فرق بين هذا وذلك، فقال الله جل وعلا كره عليكم الكفر والفسوق والعصيان، وكره عليكم الكفر والفسوق والعصيان. والفسق جاء في القرآن على معنيين، والفسق جاء في القرآن على معنيين، فسق مخرج من الملة وهو الكثير في القرآن، وفسق لا يخرج من الملة، كقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. هذا من النوع الذي لا يخرج عن الملة، وهو الإخبار بخلاف الصدق وخلاف الواقع. ومثل من ذلك عند أهل السنة الزنا، شرب الخمر، أكل الربا، النمص لأننا لعن فاعلة وبقت بغضب أو لعنة أو وعيد شديد وغير ذلك مما لا ينافي أصل الإمام فلا يكفر فاعله مهما فعل ما لم يستحل ذلك. يعني مهما شرب من الخمر أو أدمن لا يكفر، مهما أكل من الربا لا يكفر، مهما زنى لا يكفر، ولكنه معرض عند أهل السنة للوعيد، معرض للوعيد. ليس معنى أن هذا الذنب لا يضر بالإيمان، لا، ينافي كمال الإيمان الواجب فهو يضر الإيمان وصاحبه معرض الوعيد، ولكنه لا يكفر، معنى أنه لا يخلد في الجحيم كما تقوله الخوارج والمعتزلة. فهذا السنة وصل يقول لا يخلد في الجحيم، ويقول يضر إيمانه وينقص ثوابه معرض الوعيد، ليس كما تقوله المرجع بأنه لا يضر مع الإيمان ذنب. القسم الثالث الذنب الذي ينافي كمال الإيمان المستحب، من ذلك المكروه الذي يطلق عليه بأنه ذنب ولكنه لا ينافي كمال الإيمان الواجب. وممكن يقال ما ينافي كمال الإيمان الواجب من البدع، والقصة الثالث ما ينافي كمال الواجب من الفسق. فأهل السنة في باب أسماء الإيمان والدين بين هؤلاء وهؤلاء، وفي نفس الوقت يحرصون على ضبط هذا الباب وتأصيله وحماية جنابه وربطه بالعلم دون الجهل، فلا تدفع الغيرة على تكفير أصحاب المعاصي، ولا يبعث الجرأة على التكفير على المنع من التكفير، لأن بعض الناس في هذا العصر يسارع إلى التكفير بدون دليل، وهذا مذهب أو صفة وخاصة من خصال الخوارج. وآخرون حين يرون هؤلاء يكفرون يتجرؤون على التكفير يقول لا نكفر أحدا حتى الذي قامت عليه الحجة وانتفت عليه عنه الشبهة، وهذا ضلال، وهذا ضلال. فكل من قامت عليه الحجة وانتفت عنه الشبهة فإن هؤلاء يكفرون، ولكن يربط هذا الباب في أهل العلم الذين يفهمون معنى إقامة الحجة ويفهمون معنى إزالة الشبهة، لأن الطالب العلم المبتدئ قد لا يفهم هذا من ذاك ولا يميز، يحفظ في كلام العلماء أن من فعل ذلك كفر فيطبق على كل مسألة. لكن الفقهاء المعنيون بضبط الحلال والحرام هم أهل القدرة على تنزيل العام على الخاص ووضع الأدلة في مواضعها، وهذا لا يتأتى لطالب العلم الصغير. فلذلك نواقض الإسلام تدرس وتعلم لأنها من الحديث عن النوع دون الحديث عن العين، وينبغي لكل طالب علم ولكل عام من ذكر وانت يتعلمها ويحفظها لكي يحذرها ولكي يقرر الأصل عام أن من فعل ذلك كفر. ولكن حين يأتي التنزيل على فلان وعلان فإن العام يخرج عن هذا الباب ويقيد هذا بأهل العلم ما لم يكن العام مقلدا لعالم يروى دينه وعلمه وورعه في هذا الباب. قوله وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج، أي واهل السنة وسط، أي خيار، وأيضا من التوسط بين الشيئين بين الرافضة والخوارج. والرافض طوائف يتجاوزون 70 فرقة، الرافضة طوائف يتجاوزون 70 فرقة. فأهل السنة وسط بين الرافضة الذين يغلون في آل البيت وينصبونه إلها دون الله. وبين الخوارج والنواصب الذين لا يتولون آل البيت أو يبدعونهم ويضللونهم أو يكثرونهم كما صنعت الخوارج. فأهل السنة وسط بين هؤلاء وبين هؤلاء. قلت قبل قليل بأن الروافض مراتب، منهم الغلاة كلية اثني عشرية يسمون بالإمامية، وهم الغالب في هذا العصر، وهم الغالب في هذا العصر، وهؤلاء وثنيون، والأصل في مذهبهم دعاء غير الله. وكل منكم ربما قرأ في هذا اليوم بعض الصحف في جريدة الرياض مثلا يرى الصور لما صنع مشرك عاشوراء في كربلاء بالأمس من نحر نفوسهم بالسكاكين وإراقة الدماء على رؤوسهم ودعاء غير الله جل وعلا وتأليه الأولياء والصالحين. وهؤلاء تتمثل فيهم عدة أمور. الأمر الأول دعاء غير الله جل وعلا، وهذا شرك أكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة. من ذلك تكفير الصحابة، ولا يستثنون من ذلك إلا آل البيت وسلمان والمقداد وأبدا. وفي نفس الوقت ذهب متأخروهم إلى كفر هؤلاء. الأمر الثالث قذف عائشة في الإفك بعدما برأها الله، وهذا كفر لأنه تكذيب لكلام الله وتكذيب لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن مبطن في الرسول صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع دعوة تحريف القرآن، وهذا يكاد يتفق عليها أئمتهم، ولكن لا يتجاسرون على نقد كتاب. ولا يتجسر على نقد كتاب أحد شياطينهم في دعوة تحريف كلام الله جل وعلا المعنون بعنوان رفع الارتياب، ويقال أيضا فصل الخطاب في تحريف كلام رب الأرباب، وهذا مطبوع ومتداول وبقوة في بلاد الرافضة، ولا يتجسرون على نقده ولا على الرد عليه، بل ذهب بعضهم إلى أن مؤلفه مجتهد. الأمر الخامس أنهم لا يؤمنون بأسماء الله وصفاته أبدا، ولذلك لا يوجد هذا في كتبهم أبدا، ملغى هذا الباب لأنه معطل في هذا الباب. ومثل هذا كثير في مذهبهم وفي واقعهم، وذلك أيضا لا يؤمنون بالسنة مطلقا لأن جاءت من رواية المرتدين ومن رواية النواصب. وقد ذكر السيوطي رحمه تعالى في مقدمة كتابه مفتاح الجنة الإجماع على كفر من قال نؤمن بالكتاب ولا نؤمن بالسنة. وفي أيضا أمور كثيرة جدا في التناقض في مذاهبهم وضلالهم وانحرافهم، وأنا ما أنصح الناس باليهود، ولذلك أنصح الأخوة بقراءة كتاب بذل المجهود في مشابهة الرافضة لليهود مطبوع بمجلدين، كتاب جيد ونافع ومفيد في هذا الباب. وأما الخوارج فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم وأمر بالحذر منهم وأمر بقتالهم، فخرجوا على علي رضي الله عنه فقاتلهم مع بقية الصحابة رضي الله عنهم، لأن هؤلاء يكفرون بمطلق الذنوب. زيادة على هذا يجعلون من الذنب ما ليس بذنب، هم يكثرون من مطلق الذنوب ومن سوء فهمهم وقلة علمهم يجعلنا الذنوب ما ليس بذنب. وكانوا يقولون عن علي بأنه ما حكم كتاب الله ويقول لا حكم إلا لله، فكان علي يقول كلمة حق يريد بها باطل، فلك استحل دماء الصحابة وقاتلوهم وكفروهم. وتواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في وجوب قتالهم، وقال عنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. ومع هذا النص العظيم المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن ابن تيمية حكى الإجماع على عدم كفره، مع أنه قال يمرقون الإسلام، فهذا يبعث على الورع في عدم الجرع على تكفير من لم يرد به مثل هذا النص، إنما مجرد اجتهاد. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن هؤلاء يمرقون الإسلام ومع ذلك أهل العلم يكفرونهم، فكيف بالذين لم يرد فيهم مثل هذا النص؟ أمر آخر يجب التفريق بين الخوارج الأول والخوارج الأواخر. الخوارج الأوائل لم يكن عندهم من البدع إلا القليل، وكانت أعظم بدعة عندهم هي هذه البدعة، بخلاف الخوارج الأواخر المتواجدين الآن في عصرنا في عمان وغيرها، فإن هؤلاء جهمية معطلة في باب الأسماء والصفات، وخوارج في باب أسماء الإيمان والدين، يكثرون أهل الكبائر. ومن عجب أمرهم أن مرجع أيضا في تنزيل النواقض على المعينين، فهم جمعوا بين مذهب الخوارج وبين مذهب المرجع، وهذا التناقض الموجود في مذهبهم. ولذلك ذهب بعض العلماء إلى تكفير الخوارج الأواخر دون الأوائل، وهذا ذهب إليه الشاطبي والقرطبي والسكي وغير هؤلاء. وعلى كل ليس الحديث عن هؤلاء وعن هؤلاء بقدر ما هو الحديث عن وسطية أهل السنة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن وجود الاختلاف وأنه كثير وليس بقليل، وأوجب متابعة الصحابة، فقال صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض هو حديث جيد رواه الأربعة وغيرهم، إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. هذا من أعظم الردود على الرافضة، فليجعل الصحابة مرتدين. كيف يكون مرتدين وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباعهم والسير على منهاجهم والاقتداء بآثارهم وضرورة تعظيمهم واحترامهم والاقتداء بهم، ومثل سورة قال عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور، لو ما يعج منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ومن جميع كلام سفيان رحمه تعالى إن استطعت لتحك رأسك الذي أثر فافعل. وقد جاء من رواية جمع الصحابة كمعاوية وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة، قال صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وسوف تفترق الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. هذا حديث صحيح جاء في حديث معاوية الجماعة، وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. هذه رواية ضعيفة تفرد بها عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي وسيد الحفظ، تابع الفلسطيني عند العقيلي في الضعفاء وهو متروك الحديث. أن ثبت الجماعة، والجماعة هم من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. والله أعلم. نعم. جمع بين الجماعة نعم وبين الحديث. يحمل قوله صلى الله عليه وسلم يمرقون من الإسلام أن الأمر يؤول به من المروق. الشيخ أستان طبعا ولا لا يخالف ظاهر هذا النص ولكن يستدعي على هذا النص بنصوص أخرى. الشيخ أستان مثلا يقول طبعا أنا أعلم الله لكن هذا واقع كلامه، يقول لا يمكن يأتي أحد أفهم لكلام النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، وهذا لا ينازع فيه مسلم. أظن الصحابة رضي الله عنهم حين قتلوهم لم يعاملوهم معاملة المرتدين، ولم يفتي صحابي قط بتطليق نسائهم ولا بسبي ذراريهم ولا بالإجهاض على جريحهم ولا بغير ذلك، إذا لم يكن الصحابة يعاملونهم معاملة المرتدين. إذا الصحابة بالذات علي الذي هو الذي تولى هذه القضية وهذه المهمة الشريفة في قتالهم لم يكن يعاملهم معاملة المرتدين. وقد جاء عن علي من غير وجه، ذكر ذلك ابن أبي شيبة في المصنف وإن كان بعض العلماء ضعيف ولكنه جاء من غير وجه، يمكن يحسن بمجمع الطرق والشواهد، أنه قيل لعلي أكفارهم؟ قال من الكفر فروا. قيل المنافقون؟ قال المنافقون لا يذكر الله إلا قليلا. قيل لمن هم؟ قال إخواننا بغوا علينا. لأن بعض العلماء يرى أن هذه المقولة قالها في غزوة صفين والجمل، ولكن صابن قالها في الخوارج، لكن يبقى التحقيق في صحة هذا الإسناد. وعلى كل لا يضرنا هذا الأثر بقدر ما يهمنا تعامل علي رضي الله عنه مع هؤلاء لن يكن يكفرهم. فشيخ الإسلام يقول الصحابة فهموا من النص أنه على لمطلق الوعيد، لمطلق الوعيد، وأنه لا يقتضي تكفيرهم. يمرقون الإسلام يؤول به الأمر إلى المروق من الإسلام، ولذلك بعض العلماء ذهب إلى تكفير الغلاة منهم. السر في عدم تكفيرهم هو أنهم ربما كانوا متأولين أو أكثر تأويلا، وذلك ذهب بعض العلماء وهو قول الثالث المسألة إلى أن المنطلق الذي ينطلقون منه هو منطلق كفري، المجرد تكفير الصحابة يعد كفرا، ولكن الصحابة لا يكثرون أعيانهم لقوة شبهتهم وكثرة تأويلهم وعظيم جهلهم، وهذا غير بعيد يقال بهذا القول، هذا غير بعيد ولم يكن قد قال به أكابر من الأوائل، لكنه قد يقال به يعني أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرون أن البدعة بدعة كفرية، لأن الحديث مقول الإسلام، لكن لم يكون صحيح عنهم معاملة المرتدين لعدم قيام الحجة الواضحة عليهم أو لكونها شبهة قوية في أمرهم، كما كان ابن تيمية رحمه تعالى يكفر الجهمية، وهذا من أهل السنة يكفرون الجهمية، لكن لم يكونوا يكفرون أعيانهم. مثل ذلك الروافض، بعض الناس يمتنع أن يكون الروافض كفار، فيختلف تكفير الطائفة عن تكفير الأعيان، كما أهل السنة لم يكن يتورع عن تكفير الجهمية، لكن كانوا لا يكفرون أعيانهم، فابن تيمية رحمه تعالى يكفر الجهمية، وهذا واضح في كتبه، ولكن لم يكن يكفروا أعيانهم حتى تقوم عليهم الحجة وتنتفي عنهم الشيء. وفي نفس الوقت حين ناظر علماءهم والدعاة منهم والخطبة قال رحمه الله لهم أنا لو قلت بقولكم لكفرت، أنا لو قلت بقولكم لكفرت ولكنكم لا تكفرون عندي. لماذا؟ لأنهم جهال عندهم ومتأولون ولم تقوم عليهم. طيب متى كان يصنع معهم؟ كان يناظرهم ويزيل الشبهة عنهم، ولكنه يرى رحمه الله أن الشبهة بعد ما زالت منهم، ويرى أن هؤلاء لهم شبهة قوية تحتاج إلى إزالة ولم يبحثون عن الحق، فلا تمتنع عن تكفيرهم، لأنه يرى أنهم يبحثون عن الحق، ما كانوا عن عناد ولا كانوا عن خب، فذلك يرى أن الشبهة ما زالت عنهم، فذلك لا أتصور أنه قد يوجد أحد يقيم الحجة ويزيل الشبهة أقوى من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وفي نفس الوقت لا يبعد هذا على الامتناع عن التكفير من قامت عنه عليه الحجة وزالت عن الشبهة. يعني بعض الناس يتورع عن تكفير من يدعي النبوة، وآخر يتورع عن تكفير من قال إن الله والشيطان والشان لعملة واحدة، هذا ماذا أبقى؟ وفي نفس الوقت نوغر وقيمت عن الحجة وزادت عن الشبهة ويتبجح فيما بعد ويخرج مقالا يقول أنا بطل مروياتي. مثل هذا القدع لا ورع في تكفيره، والعامة يقلدون العلماء العامة، يقلدون العلماء، لكن هذا واضح قامت على الحجة ودفت عن الشبهة وفي نفس الوقت يعاند يختلف عن الرجل اللي هو منطلق ديني. فلذلك أيضا في هذا الباب فصل بين من كان منطلقه دينيا ويتأول وبين من كان ليس له منطلق وليس له أصلا عقيدة يتمسك بها، يقول ما يهوى ويكتب ما يريد ويتحدث بما يحب دون ربط ذلك لا بدليل لا من الكتاب ولا من السنة. وهذا يعني فصل فيه بين امتناع الأحمد التكتير المأمور ونحو ذلك، لأنه كانت لهم شبهة وكان ينطلقون من منطلق ديني بخلاف من ليس له منطلق ديني أصلا، هو يفعل ما يريد يعني يقول من الكفر لكفر ولا يبالي، فهو عبد هوى فمثل هذا لا ينتمس له التأويل بخلاف من كان له شبهة أو عنده تأويل لا ينتمس له، بالذات من المنتسبين للعلم والدين ونحو ذلك، بخلاف الذي لا ينتسب لا لعلم ولا لدين، كما قال عنهم ابن حزم يقول والله لو كان في عبادة الصلبان تمشي لأمورهم لبادروا إليها مهطعين. نعم. في فرق بين البغاة والخوارج، وهذا في الحقيقة من الأشياء التي وجدت في هذا العصر ووجد خوف فيها. فالخوارج هم الذين يكثرون بمطلق الذنوب كما تقدم الحديث عنهم، أما البغاة فليسوا بخوارج، البغاة الذي يخرجون على الإمام بالسلاح هذا ليس ما خوارج، يسمون بغاة، وذلك أجمع العلماء على أنه ينظر في شبههم وينظر في مطالبهم وتحقق إن كانت شرعية. الآن وجد هذا العصر خلط للجهل أو للهوى، للجهل أو للهوى، يسمون هؤلاء خوارج وهذا ليس بصحيح، ليس له أصل، ليس له أصل. نعم. إيه نعم، هؤلاء قامت عليهم الحجة وانتفت عنهم الشبهة ولا إشكال فيهم هؤلاء. الله عندها مبدأ سني لا يكفر لكن لا يكفر الشروط يعني يرى أن الشروط لاغية يعني لا يكفر يقول من الله يكفر يعني حتى الشخص يقول عنه كافر. طيب ماذا يقول عن حاطب؟ لا ليس بخارجي لكنه جاهل، هذا ليس بخارجي لكنه جاهل، وانا دائما انصح الاخوان ما عنده علم لا يتكلم بالاخوان، هذه قضايا كبيره. العجيب ان بعض الناس الان ما يتجاسر يفتي في الحيض، لو سئل عن امراه تجاوزت ايام عادتها والدم نفس الدم قال ما ادري، سئل عن مساله الصلاه ما درى، سل عن مسألة الطلاق ما درى. طيب إذا كنت ما تدري عن الأمور كيف تدري عن الأمور الكبيرة إخراج العبد عن الإسلام؟ إذا كان لا يدري عن أمور الصلاة والطلاق ويدري عن أمور التكفير هذا ضلال وجرأة عظيمة، وهذا الحقيقة موجود في واقعنا الآن، شباب يتجرؤون على التكفير وما بعد ما يحسنون الفتوى في الصلاة والصيام ونحو ذلك. نعم. هل يصح أن الإمام أحمد مر على قبر المأمون فقال الحجر له مر بعد قبر الكافر؟ نعم هذا نعم مر بقبر المأمون قبر الكافر، نعم هذا موجود في كتاب السنة الخلاف. نعم إيه نعم صحيح سلام صحيح الإمام أحمد، لعله الإمام أحمد ما كفر في حياته يخشى أن تقوم فتنة ويحمل السلاح فوق قدمه، فلما توفي زاد فتنة كفر على الإمام أحمد. الا قلت هذا تقررتم هذا قلت انا قل على السنه كما ذكر ابن القيم عنهم في عده مراجع من كتب الكشف العليل وغير ذلك. نعم حديث ما يقع الله سبحانه وتعالى في رجله وقدمه جهنم نعم وبين قوله تعالى قال لا تقسموا لدي وقد قدمت اليه من الوعيد نعم ما يبدل يعني الكفار لا يخلف وعيدة في الكفار بلا شك، الإجماع منعقد على أن الله لا يخلف وعيدة في الكفار، فمن ما يمكن أن الكافر يتحول ذات يوم إلى الجنة أبدا. النبي يقول لا، فقد حرم الله على الجنة، لكن الكلام على خلاف الوعيد في عصاة الموحدين فقط. نعم واضح. هذا المصطلح هو من عرف به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من الفقهاء، الذي يقوم بين الإمام قول واعتقاد، والإمام بعد اعتقاد عمل الجوارح، لكن لا يقال عن الإمام قول وعمل واعتقاد. يقول الإمام قول واعتقاد، وينبعث عن اعتقاد عمل الجوارح. هؤلاء هم مرجاة الفقهاء. نعم. هو صحيح. طبعا الحديث عن القدر كان السلف يتحاشون الحديث عنه بكثرة، لأنه في الحقيقة مزلت أقدام ومظلت أفهام، والحديث عنه يحتاج إلى علم واسع وفقه وإمام قوي، وذلك ما كتب عنه من الأوائل إلا قلة ونوادر، بل يعد كتاب ابن القيم هو الوحيد في باب القدر التفصيلي، خلاف الكتب الأخرى مجرد سرد حديث وآيات، لكن إمام فصل فيه من الأوائل هو الوحيد ابن القيم رحمه الله تعالى، وبين على الباب وأنه باب كبير وخطير يحتاج إلى فهم وإلى علم وإلى اطلاع، فكان الأوائل يحجبون عنه. فكما قال أبو دخل الجزائر كما تفضلت، نعم الأوائل كانوا يحجبون عنه ويتكلم فيه، بمعنى وضحت بعض الأشياء بمن أحجب عنه الأوائل، وفي نفس الوقت في بعض الناس تكلم عنه وظل فيه، ما أحسن هذا الباب. ولذلك الآن يوجد إلى عصرنا هذا بعض الناس يظل حتى من أهل السنة في باب القدر، وذلك يحتجون بالقدر على فعل المعصية، وهذا من الضلال في باب القدر. عند مراد الله تفنى كميت، وعند مراد النفس تسلي وتلهم، وعند خلاف الأمر تحتج بالقضاء ظهيرا على الرحمن للجبر تزعمون. ما تحتاج قصر هذا القصري، ذكر الإمام الدارمي، والدارمي لم يكن بينه وبين الحادث هو 30 عاما، وقد اشتهرت في عصره واستفاضت وذكرها، فلا تحتاج إلى إسناد. ثم أيضا لا نحتاج إلى هذا، الإمام مالك يفتي بأن المبتدع الداعي إلى بدعته يجوز لولي الأمر قتله إذا دعا إلى بدعته، هذا مذهب مالك رحمه الله تعالى في هذا الباب، فلا يحتاج هذا الأمر إلى كبير استدلال. وقصر هذا القصر ليست وحيا ولا كتابا ولا سنة، ولا تذكر على سبيل الاحتجاج، تذكر على سبيل القصة والحكاية، ونحن في غنى عن ذلك بأدلة الكتاب وبأدلة السنة. نعم صحيح. زوجة الأب من الرواة. نعم زوجة الأب من الرواة. كيف تكون زوجة الأب من الرواة؟ الأب من الرواة يا شيخ. قصدك الأب من الرواة. نعم. لا هل تكون محرم؟ كلها محرم إن شاء الله. الأخ يسأل عن الأب من الرضاعة، هل تكشف له زوجتي زوجة؟ لا يا شيخ، زوجة الأب. وإذا كان له أب من الرضاعة، إذا كان له أب من الرضاعة فلا يمكن زوجته من الكشف له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم الرضاعة ما يحرم من النسب، وهذا الصهر وليس بنسب، وهذا الذي أفتى به ابن تيمية وابن القيم وجماعة من المحققين، فيختلف النسب عن الصهر. يكفي هذا يا اخوان الاعلام. نعم تفضل. هو لابد من فعل الاسباب، وفعل الاسباب من التوكل على الله ومن الايمان بالقدر. اعظم الناس ايمانا بالقدر هو النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ذات الوقت كان يسارع الى فعل الاسباب، وكان يلبس لحمه في الحروب، وليس من الإيمان بالقدر أن يدع الأسباب، لأن هذا قدح في التوحيد كما قال ابن تيمية، الاعتماد على الأسباب تلك في التوحيد، وترك الأسباب قدح في التوحيد. سمع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوء. رواه مسلم. زاد الحاكم فإنه أنشط للعود. حديث أبي سعيد أن قال إذا أتى أحدكم أهله، يعني جامع أحدكم أهله ثم أراد أن يعود، أي جامع ثم فرغ أراد أن يعود مرة أخرى للجماع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فليتوضا بينهما وضوءان. هذا الوضوء للاستحباب وليس للايجاب. وهذا خبر في صحيح الامام مسلم. زاد الحاكم وهذه الروايه الشاذه فان انشطوا ضبط بوجهين للعود اي الذكر اقوى له في الجماع. وقد انشطوا للعود للمعاوده مره اخرى ليشبه غريزته وغريزه زوجته. نعم هذه الروايه الشاذه. نعم. أربعة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام جنوبا غير أن يمس الماء وهو معلول. نعم حديث عائشة قالت كان رسول الله ينام وهو جنوب غير أن يمس الماء. هذا الخبر معلول باتفاق المحدثين. وقد حكم عبد الهادى رحمه الله تعالى في المحررة الاتفاق على ضعف هذا الخبر. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يتوضأ ثم يأخذ ماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر ثم حفن ثلاث حفنات ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم أفاض على سائل رأسه متفق ثم غسل رجليه متفق عليه. واللفظ لمسلم. ولهما من حديث ميمونة وأفرغ على فرجه ومسح وغسله بشماله ثم ضرب بها الأرض وفي رواية ومسح بالتراب وفيه ثم أتيته بالمناديل فرده وفيه وجعل ينفض الماء بيده. نعم حديث عائشة كان رسول الله اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه. هذا على وجه الاستحباب. غسل الجنابة نوعان. النوع الأول غسل مجزي وهو أن يفيض الماء على بدنه فيطهر. وغسل كامل وهو يتوضأ قبل الغسل فإذا توضأ يغسل رأسه ثلاثا ثم يفيض الماء على جسده. تقول عائشة فيغسل يديه ثم يفرغ بيمين عشان فيغسل فرجه ثم يتوضا ثم يقضي ما يتوصل في صور الشعر ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات. وهذا للذكر والأنثى. إلا المرأة إذا كان شعرها منثورا يجب أن تروع بالماء. إذا كان شعرها معقوصا يعني ملفوفا فإن يكفي أن تغسل ظاهره ولا يلزم أن تنقضه. ثم قضى على سائر جسده الماء لم يذكر عددا فيكتب ذلك بمرة واحدة بقدر ما يوصل الماء إلى كل بدن. ثم غسل رجليه متفق عليه. ولهما من حديث ميمونة ثم أفرغ على فرجه وغسل بالشمال ثم ضرب بها الأرض أي نزالت ما علق بها من القادرات. وفي الواقع فمسح بالتراب في آخر ثم أتيت بالمنديل فرده أي لم يقبله وجعل ينفض الماء بيده. شيخ طبعا كان يشرب التوالي في الغسل. نعم الغسل لا يشرب التوالي في الغسل. نعم وزيادة رجليه رحمه الله تعالى إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبرها بها النبي صلى الله عليه وسلم عن رفيق ما يخبر به فإن فرقة الناجية من أهل السنة ومن أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تقليد ولا تعطيل.